وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيها الحث على حفظ اللسان والحذر من ورطات اللسان وشره، من الغيبة والنميمة والكذب والسب وغير هذا من ورطات اللسان، الواجب حفظه والحذر من شره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا من الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. فكثرة الكلام بالقيل والقال أو الغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي لا خير فيه من أسباب قسوة القلوب أو بعدها من الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له الجنة. ما بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج، يعني من يحرص على العفة من شر لسانه والعفة من شر فرجه يكون من أهل الجنة. وفي حديث عقبة: من نجا؟ قال: أمسك عليك هذا لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. تقدم قوله لأبي ذر ولمعاذ: تحفظ من شر اللسان، ويا سفيان ثقفي. فالمقصود أن اللسان خطره عظيم، جاءت الأحاديث بالحذر منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. متفق على صحته. من موجبات الإيمان أن تقول خيرا أو تسكت، يعني تحرص إما أن تكلم بخير وإما أن تحفظ لسانك حتى لا يعطبك. وهكذا جوارحك، يدك، رجلك، بصرك، فرجك، كل ذلك يجب الحرص على حفظه وصيانته. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناها الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالواجب حفظ هذه الجوارح عن كل ما حرم الله، وأن تستعمل في طاعة الله، وأن يحذر الإنسان شرها ولا سيما اللسان، فإنه سريع الحركة. فالواجب حفظه مما حرم الله وإشغاله بما شرع الله، هذا هو طريق السلامة. إشغال هذا اللسان وجواره بطاعة الله وبما أباح الله حتى تسلم من شر ذلك. ولا حول ولا قوة، وفق الله الجميع. هذا في آخر، يعني عند الحاجة، عند الحاجة إذا كان الخروج يضره وقات الفتن والشرور، أما إذا كان الخروج ينفع للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب الرزق فلا بأس، لكن عند الحاجة مثل ما في الحديث: خير الناس رجل مجاهد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. عند خوف الفتن، عند الخشية يبتعد عن مخالطة الناس، أما ما دامت المخالطة تنفع الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل فالخلطة أفضل. قال على حد من عمر عندكم هالشيء، حديث أول. قل: رواه الترمذي وسنده حسن. بس نعم، قال رواه الترمذي مع حديث 2413 وسنده حسن. بس في حاشية نعم، يقول: قلت كذا، قال: وفيه إبراهيم بن عبد الله بن حاطب وهو مجهول الحال، ووثقه ابن حبان على قاعدته، واغتر به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على عادته فصحح الحديث، وقد رواه مالك بلاغا من قول عيسى عليه السلام، وقد فصلت القول في ذلك في الأحاديث الضعيفة. لكل حال شواهده كثيرة، يكفي قول صلى الله عليه وسلم: من كان يوم الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه الشيخ على الصحيحين. حفظ اللسان أمره مهم جدا. أحسن الله عليك. نعم. قياس مثلا أبرز بالصلاة في من يقول: الآن في مكيفات ولا ما في داعي للإبراد. لا لا لا، بد من الأخ بالسنة الطرق فيها حر، ولكن الأهل عنده المريضات السنة تستعمل ولا ينبغي إضاعتها وإهمالها بهذه الدعوة. يشتد الحر فأبرجوا الصلاة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تأخيرها في العشاء إذا لم يجتمع الناس، إذا حبوا التأخير إذا تأخروا تأخر، وإذا تقدموا تقدم، مراعاة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمر لازم. اللهم صل وسلم. هذا السؤال يقول السائل: سماحة الشيخ حفظه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو أنني أضع الوسمة على خد الناقة، وإذا تركته ووضعته في مكان آخر فأخشى أن أضع وسم قبيلة أخرى، وسم القبائل معروفة، فما هو رأي سماحتكم؟ ما يجوز وسم الوجه، ما يجوز الوسم الوجه، ما يجوز الرسول نهى عن وسم الوجه، لكن يضع في يضع وسم في جهة أخرى تخالف وسم الناس، في العضد في البخل في الأذن ما في بس. الوجه لا، الوجه معروف محل الأنف ومحل الفم ومحل العينين، أما الأذن مهم من الوجه، الأذن من الرأس تبع الرأس. المعاصي من أعظم أسباب قسوة القلوب، كل ما زادت المعاصي سببت القسوة للقلوب، وكل ما جاءت الطاعات صارت من أسباب لين القلوب، ومن أسباب لين القلوب كثرة ذكر الله جل وعلا، أكثر من ذكر الله من أسباب لين القلوب، كذا قراءة القرآن وإكثار من قراءة القرآن الكريم والكف في اللسان عما لا ينبغي، كل هذا من أسباب صلاح القلوب. ما إشراع ترك الأولاد والزوجة وخروج لتجديد الإيمان وزيادة الإيمان؟ يعمل ما هو أصلح، يعمل ما هو أصلح، إذا كان خروج ما يضرهم لا بأس سافر، إذا كان خروج يضرهم فجهادهم فيما أولى، تعليمهم وتوجيههم وإرشادهم والخوف عليهم من الشر، أما إذا كان خروج ما يضرهم عندهم من يقوم مقامه أو والدته طيبة تقوم مقامه لا بأس. يعني يكفي التطوعات في البيت والتطوعات؟ نعم نعم في البيت، ما عدا فرائضكم في المسجد.